الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ونحن من خلال هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع أن يكون لنا ولكم كدعوة بإذن الله تعالى ونحن نعيش هذه الدقائق في رحاب القرآن الكريم ومع القرآن الكريم ومع أهل القرآن الكريم مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف أهلا وسهلا وحياكم الله حياك الله شيخ خالد بارك الله فيك بارك الله فيكم وفي علمكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم نعيش مع القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم عنوان هذه الحلقة الإصلاح في القرآن الكريم انطلاقا من هذه الآية المباركة كيف نبدأ هذه الحلقة وماذا تعني بالنسبة للمسلمين حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي الشيخ خالد مما يميز القرآن العظيم أنه دستور لهذه الأمة قد أتى بكل ما فيه خير وصلاح لها القرآن العظيم هو مادة عظيمة تنمي القلب وتزكيه وتهذب الروح وترفعها وتجعلها تعيش الحياة الحقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أي إنسان في هذه الأرض بحاجة إلى غذاء الروح وكنت أنا وإياك نتحدث قبل قليل عن حاجة الناس إلى غذاء الروح وحاجتهم الماسة إلى هذا المعنى العظيم نعم هم بحاجة إلى هذا الغذاء وخاصة في هذا الزمان وخاصة في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة في هذا الزمان أصبح الناس يقيسون الأمور مقياسا دنيويا مقياسا ماديا وهذا الأمر حينما يطغى فإن الإنسان يغفل يعني إغفالا تاما عن الجوانب الأخروية التي يجب عليه أن يعيشها والتي يجب عليه أيضا أن يتفاعل معها ما المخرج ما السبيل إلى أن الإنسان يعرف ما به صلاحه ويعرف ما به أيضا كيف يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى أولا وآخرا في عبادته لله عز وجل كيف يتعامل مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل أيضا مع الناس الناس أيضا أنت تصادف المسلم والبر والفاجر وتصادف الكافر وتصادف الناس على اختلاف اعتقاداتهم ومناهجهم ومذاهبهم ما السبيل إلى أن تعرف كيف تتواصل مع الخلق وكيف تتعاطى مع الحق أيضا السبيل إلى ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأمور وفي الحياة لا شك ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن نحن بحاجة إلى ما ينظم حياتنا وينظم علاقاتنا وأعظم ما ينظم حياة الإنسان وينظم علاقته هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش بمفرده إنما يعيش في مجتمع يخالط الناس ويعاشرهم وأثناء مخالطتك للناس ومعاشرتك للناس يحدث ما يحدث من الخطأ والزلل والسهو فقد تخطئ على الآخرين إما بقصد أو بغير قصد وقد أيضا يخطئ عليك الآخرون إما بقصد أو بغير قصد إذا نحن أيضا هنا بحاجة ماسة إلى ما ينظم هذه العلاقة قد تكون القلوب الآن متصافية تجد أنه من خلال حركة من خلال إشارة من خلال فعل من خلال عمل معين قد لا تكون قاصدا لهذا الأمر تجد أن العلاقة بينك وبين أخيك المسلم قد ساءت بشكل كبير إذا أنت بحاجة ماسة إلى أن ترمم هذه العلاقة وأن تعيد بناءها والعجيب يا شيخ خالد أنك حينما تتأمل في القرآن تجد أن حياة الإنسان لا تتم إلا بأمرين لا تتم إلا بأن يعرف الحق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الحق الذي بينه وبين هذا الدين العظيم في طاعتك لله وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحق الذي بينك وبين الآخرين. وأذكر أننا تحدثنا في ثنايا هذا البرنامج عن أن سعادة الإنسان، الشيخ عبد الرحمن السعدي حينما ألف كتابه الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، وأيضا في كتابه في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحدث أن سعادة الإنسان لا تتم إلا من خلال تواصلين ومن خلال أمرين. الأمر الأول أمر عبادتك لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني هو ما يتعلق بينك وبين الآخرين. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله وأصلحت ما بينك وبين الآخرين فثم السعادة قائمة وكائنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ولا زلنا في سياق هذه وهذا العنوان الإصلاح في القرآن الكريم، وقد استمعنا قبل قليل إلى قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لكن فضيلة الشيخ، أيضا هناك بعض الآيات الدالة على مثل هذا الإصلاح، والآيات كثيرة في القرآن الكريم، كيف تنظر أيضا لبعض هذه الآيات ونحن في سياق هذا الموضوع؟ طيب، أولا دعنا نتأمل في الآية الأولى التي في سورة الأنفال. نحن الآن من خلال هذه الآيات ومن خلال عرضنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نستحث الهمم وأن نرفع شعار الصلح خير كما هو عنوان هذه الحلقة، والصلح خير. نحن بحاجة يا أخي الكريم شيخ خالد أن يكون هذا الصلح هو شعارنا. إن رأيت اثنين متخاصمين قريبين بعيدين فالأسعى والأبادر إلى أن أصلح بينهما ولا أنتظر أن يطلب مني هذا الأمر، لأنني حينما أصلح بين المتخاصمين هي القضية ليست مكانة دنيوية تتحصل عليها، ليست القضية شرف دنيوي يعني يضاف إلى رصيدك، إنما القضية هي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نتحدث أن تقوى الله عز وجل من العبادات ومن المقامات السامية التي يصل إليها الإنسان، والله عز وجل يقول في كتاب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، التقوى هي من أعظم الأشياء التي يسعى الإنسان للحصول عليها والظفر بها حتى يطبع هذا الاسم في سجله وفي صفحات حياته، وحتى يوم القيامة يسمه ربه عز وجل بهذا اللقب العظيم، لقب التقوى. تأمل في سورة الأنفال، الله عز وجل يقول ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يكون القلب عامرا بالإيمان، عامرا بالتقوى، عامرا بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الطرق التي تسهل لك الصلح والإصلاح بين الآخرين. تلاحظ يا شيخ عفوا أن التقوى تدخل في جميع يعني مراحل العبادة، في الصيام، في الصلاة، الآيات متسلسلة تختم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم. صحيح، لعلكم يعني لأنه من خلال التقوى. التقوى ما هي؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. فحينما تتحصل على هذه التقوى فأنت تتحصل على المبدأ والغاية الذي هما الشرط الأساس في قبول أي عمل. أي ما هو المبدأ؟ المبدأ أنك تقوم لله سبحانه وتعالى، والغاية أنك ترجو ثواب الله عز وجل. فإذا كان القلب مليئا بالمبدأ والغاية، مليئا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون مهيئا للخير، مهيئا للبر، مهيئا للصلاة، مهيئا للصلاح، مهيئا للفلاح، مهيئا للتقوى، مهيئا لأن يصلح بين الآخرين ويسعى في الحصول على هذه العبادة العظيمة. ثم لو انتقلنا إلى آية أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن ننمي هذا المعنى، معنى الصلح والإصلاح بين الآخرين، حتى نستطيع بإذن الله عز وجل أن نضفي هذا الأمر بين الناس جميعا. نحن من خلال هذه الحلقة ماذا نريد شيخ خالد؟ نريد إذا كان في منزلك أبنائك بينهم خصومة أن تصلح بين أبنائك، إذا كان بينك وبين أحد زملائك، بينك وبين أحد جيرانك، بينك وبين أحد الأقربين لك بينكم خصومة، يجب أن تسعى لإصلاح هذا الأمر. الفترة الأخيرة الإحن زادت، المشاكل كثرت بسبب خلافات، قد تكون خلافات مالية، خلافات، لكن أيضا أصبح هناك نوع من أنواع الخلافات التي نحن بحاجة ماسة إلى أن نسعى إلى الصلح فيها وأن نرمم ما تهدم منها، وهي الخلافات الفكرية التي طغت على مجتمعنا في الفترة الأخيرة. لكن أستميحك العذر فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهران، أنت ذكرت الصلح والصلح بين الأب وأبنائه، دور الأئمة أئمة المساجد في مثل هذه المواقف، هل ترى أن لهم دور فعال ودور الدعاة في مثل هذه المواقف؟ أعتقد أن الدور يجب أن يكون على الجميع، يجب على الجميع أن يمارس هذا الدور العظيم والمهم، وهو دور الإصلاح بين الناس. المسجد مهد الانطلاقة الكبرى إن صح أن نسميه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، وهنا نقطة في غاية الأهمية لعلها أيضا أن تكون ردا فاصلا لمن يريدون أن يفصموا ويفصلوا بين الدين والدولة، وبين الدين والإيمان، وبين الدين والحياة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة قام بثلاثة أمور، كانت هذه الأمور الثلاث هي خطة استراتيجية من أجل أن تنهض الدولة الإسلامية. أول هذه الأمور بنى المسجد. جميل. ثاني هذه الأمور آخى بين المهاجرين والأنصار. الأمر الثالث وقع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة بينه وبين اليهود. طيب، لنتأمل إلى هذه الأمور الثلاث وننظر إلى فائدتها، وخاصة الأمر الأول والثاني بيننا. أولا بناء المسجد. المسجد بيوت الله سبحانه وتعالى، فيها تتنزل الرحمة، فيها تقام حلق الذكر، فيها يجد الإنسان الروحانية العظيمة والأمن والإيمان والتقوى والإحسان والطاعة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هنا المسجد يكون مهد وانطلاقة عظيمة للإصلاح بين الناس. ما المانع أن يكون المسجد وإمام المسجد أن يكون هو الذي يبادر للصلح بين الآخرين؟ أخي الكريم، أحيانا يصلي بعض جماعة المسجد في المسجد الواحد ويصلون متجاورين لله سبحانه وتعالى، ولا يسلم أحدهم على الآخر، ولا يصافح أحدهم الآخر، بل إنك أحيانا تجد أن هناك فجوة بين الإمام وبين المأمومين، وهنا تكمن المشكلة. نحن بحاجة ماسة إذا أردنا أن نتقدم، إذا أردنا أن نخطو خطوات واثقة وقوية وجميلة وجيدة، أن تكون قلوبنا متصافية، ولن يتم لنا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الصفاء والنصح والإخلاص. حينما نتكلم عن الصفاء والنصح والإخلاص وأنها طريق للإصلاح، لأن الإنسان أحيانا حينما يقول والله أخي أنا ظلمت وأنا فعل بي كذا وكذا، دائما نذكر الناس بذاك الرجل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه فيقول لأصحابه: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتأملوا من الرجل الذي سيحظى بهذا الشرف. صحيح. القضية من الذي يشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هم من عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهدون بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج رجل أعرابي ليس الصفة التي كانوا يتوقعونها، يتقاطر الوضوء من لحيته، وقد وضع حذاءه في إبطه، رجل فقير مسكين ليس من مشاهير الناس والمعروفين بينهم. فمر الرجل اليوم الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل. سبحان الله. اليوم الثالث: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خرج الرجل ذاته. قال أحد الصحابة: فتبعته، وهو ابن عمر، فذهبت إليه وقلت: إني لاحيت أبي فأردت أن أبيت عندك وأن أكون في ضيافتك. يقول: بت عنده ثلاثة أيام. بعد الأيام الثلاثة أراد أن يقيم الرجل، قال: والله ما وجدت عنده كبير الصلاة، يصلي مثل ما يصلي الناس، يقوم الليل مثل ما يقوم الناس، ولا كبير صيام، يصوم مثل ما يصوم الناس. فسألته وقلت: يا رجل، لم يكن بيني وبين أبي شيء، وإنما حدث كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وفي كل مرة تخرج أنت، فأخبرني بأرجى عمل تعمله. قال: والله ما هو إلا ما رأيت. يقول: فأردت أن أنصرف، فقال: على رسلك، هناك أمر أقوم به أرجو به أن يكون هو سبب هذا الأمر. قال: ما هو؟ قال: والله ما وضعت رأسي على وسادتي وفي قلبي غل لمؤمن. فقال ابن عمر هذه التي أدخلتك الجنة. وهذه التي لا يطيقها كثير من الناس. بعض الناس ما يحلو له التفكير بإلحاق الأذى بالآخرين إلا متى؟ إلا وهو على فراش نوم. هنا يخطط ويساوس. لكن يعني ولهذا يأتي قضية أن تستثير الناس أثناء الصلح بمثل هذه المعاني العظيمة وتذكرهم بقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع. الإصلاح في القرآن الكريم من خلال هذا العنوان الصلح خير يطول، ولكن ما أدري هل بقي شيء من الآيات أم نذهب إلى وهج النبوة ومسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعمله في ذلك. لعل من الأمور من الآيات العظيمة التي تحدثت عن الصلح، جميل، قول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. حينما تكون في صلح بين متخاصمين فأنت تذكر نفسك بأمر وأنت تصلح بين الناس أن الأجر الذي رتبه الله عز وجل للناس الذين يصلحون هو أجر عظيم قد أسنده الله عز وجل وأوكله إلى نفسه الشريفة. ثم قال: فمن عفا، أيضا ذاك الرجل الذي يعفو، يعني الإنسان بشر قد يخطئ عليك ويفعل وكذا، إذن لابد أن تردها بأمر آخر وهو مبدأ العفو والصلح والإصلاح. لعل تكون هذه الآيات الكريمة التي جمعناها كافية في قضية الدلالة القرآنية على هذا المعنى العظيم وهو معنى الصلح والإصلاح بين الناس. لكن أيضا هناك أن الله حينما تجد أن القرآن يأمر بثلاثة أمور: الأمر الأول الأمر بإصلاح ذات البين، الأمر الثاني النهي عن الإفساد بعد الإصلاح، والأمر الثالث ثواب المصلحين الإصلاح والمصلحين. أولا الأمر بالإصلاح، الله عز وجل يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ويقول الله عز وجل، وهذه من الآيات العظيمة والجميلة التي تبين لك القيمة الحقيقية للإصلاح بين الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، نعم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سبحان الله. هذا يعني الحديث الذي يكون بين الناس ما في فائدة وما له قيمة إذا لم يكن هذا الحديث يبنيك عند ربك سبحانه وتعالى وينمي لك خيرا ويبني لك مجدا تدخل به جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: إلا من أمر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن هنا خيرية، هنا الخيرية. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتحدث أن يقول أن يفعل فلينظر إلى أين يصنف حديثه وقوله في هذه التقسيم الثلاثي الذي قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيضا في المقابل الله سبحانه وتعالى ينهى عن الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض يا شيخ ليس فقط بالتخريب، وهذا واضح وبين حرمته وخطره، لكن أيضا قد يكون الإفساد في التحريش بين الناس، قد يكون الإفساد بإغار الصدور، قد يكون الإفساد أن ترى شخصا يريد أن يصلح بين أخوين وترى أن من مصلحتك ألا يحل الوئام بينهما، نعم، فتسعى في الإفساد بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيضا النميمة والغيبة وهذه كلها من الأمور المفسدة والذي لا تفتك عرض المسلمين بشكل عام وتفرق بينهم. لكنني قبل أن أنتقل نقطة أخرى، حقيقة يعني الفرقة والشحنة بين الأقرباء، أنت تعلم ما يكون بين الناس، خاصة القرابة، أعمام، أخوال، أقارب، جيران، كيف نجعل من هذه الفرقة عودة إلى الإصلاح بينهم ونقرب فيما بينهم؟ من المسؤول عن ذلك؟ والله أخي الكريم، حتى نكون واضحين، هناك مشكلة كبيرة في هذا الأمر. قد تجد في المنزل الواحد، وأنا في بعد صلاة الجمعة الماضية يعني أتاني رجل كبير في السن وقال يعني أريدك أن تصلح بين أبنائي، منذ 6 أشهر الخصومة بينهما، لا يأكلان على إناء واحد، لا يسلمان على بعض، يقول ينامان في غرفة واحدة متجاوران، ومع ذلك ليس بينهم أي سلام ولا وئام. 6 أشهر لا تسلم على أخيك ولا تصافحه. هذا الهجر نهى عنه. السبب عرض ديني يعني دنيوي. حينما تتأمل أحيانا تتأمل في الأسباب التي يكون بها الشحناء والبغضاء بين الناس، حينما تعود إلى رشدك وإلى عقلك وإلى وعيك فإنك تضحك من هذا الأمر الذي كان سبب خصومة بينك وبين أخيك. هذه مشكلة كبيرة. المشكلة الأخرى بين الزوج وزوجة، يعني في منزل واحد، وتجد أيضا أن يمر الشهر والشهرين لا سلام ولا كلام ولا وئام، وإنما خصومة مستمرة، وكلما زاد الأمر الشيطان يذكي هذه النار، ثم يأتي الشيطان يقول لا هو يبدأ، والآخر لا يقول هو أخطأ عليه هو يبدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. القضية الخطيرة يا شيخ حينما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال يومي الاثنين والخميس إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فلا ترفع أعمالهما. طيب الآن الذي يستمر شهر وشهرين أو مثل الأخوين هؤلاء 6 أشهر لا يسلم أحدهما على الآخر، وتجد أحيانا وهذه نعرفها جيدا، تجد شخصين بينهما من المحبة والإلف والأخوة، بل تجد أنهما من أهل الصلاح والفضل والتقوى، قد نشأ من الصغر على تقوى الله وعلى طاعة الله عز وجل، وقد يكون نشأ في دراسة واحدة في جميع المراحل، ثم تستمر بهم الحياة تقطع الدنيا هذه العلاقة بينهما، فتنفصل العلاقة بين الأخوين وكأن علاقة لم تكن بينهما. نقول كيف يعني حينما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال يومي الاثنين والخميس، أنت وصاحبك أعمالكم لا ترفع عند الله سبحانه وتعالى، هنا تكمن الخطورة. وقس على هذا أشياء كثيرة في المشاكل الأسرية، المشاكل التي تقع بين الأخوين، المشاكل التي تقع بين الزملاء في العمل، هناك نماذج كثيرة للشحناء والبغضاء التي تحدث، والتي تحتاج منا جميعا إلى أن نتحرك للإصلاح بين الناس حتى نعالج هذه الظاهرة الخطيرة، وهي ظاهرة التقاطع والتباغض، وظاهرة أيضا وهي الأخطر قضية التساهل وعدم المبالاة في الإصلاح بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر حتى لثلاثة أيام، فما بالك بستة أشهر بسنة أكثر. صحيح. لذلك دعنا نتأمل بعض الأحاديث التي بينها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي من خلالها يظهر لنا ثمرة وعظمة هذا الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصلاة والصيام والصدقة، هذه الشعائر العظيمة في الدين، أركان الإسلام، وهي من أركان الإسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. قالوا: يا رسول الله، صلاح ذات البين؟ قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. حينما أتأمل سبحان الله هذا الحديث أقول: ما المراد؟ يعني ما المراد بهذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: سأخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين. سبب يا شيخ خالد، حينما يكون بينك وبين شخص مشكلة كبيرة وحان وقت الصلاة، كيف تكون صلاتك؟ هواجيس وأفكار، لا تستطيع أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله، لا تستطيع أن خشوع يستحيل، ولا تستطيع أن تؤدي العبادة كما أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. سعيد بن المسيب رحمه الله حينما رأى رجلا يعبث في صلاته، يحرك شماغه ويعبث بوجهه وبأنفه وبأعضائه فقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله تعالى: لو خشع قلب هذا لخشعت خشاب جوارحه. إذا كان القلب مليء بهالهواجس التي تذكرها يا شيخ وبهذه المشاكل وبهذه الضغائن وبهذه الأحقاد فإنك لا تستطيع أن تؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن درجة من يؤدي هذه العبادة وقلبه مطمئن لإخوانه فإنه يؤديها بخشوع وحضور قلب. ولهذا ذاك الرجل حينما قال والله ما وضعت رأسي على وسادتي وفي قلبي غل لمؤمن، هذا باب عظيم يفتح لك باب الصلاة وباب الصدقة وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادات العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ثم تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيء أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تعدل تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، هذا الصلح، هذا الصلح، وهو الأمر الذي نريده ونريد أن نذكيه بين الناس. في الحديث الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. توجيه نبوي كريم وعظيم. وحينما تتأمل الآن يا شيخ أنت تعمل عمل يقربك من الله وعمل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أدلك على عمل يحبه الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. الواقع الحالي يعني وخاصة مع انجرار الناس وراء الماديات ونحو ذلك أصبحت الخصوم كثيرة والمحن والإحن بين الناس عظيمة. انظر إلى المحاكم والصلح قليل، والصلح قليل. الآن الإنسان يشتكي بالكلمة، نوصي الأول بأن يحفظ لسانه، ونوصي الثاني بأن يتغاضى وأن يعفو وأن يتسامح. الآن كلمات يعني تشغل من أجلها المحاكم، وعبارات تقام عليها الدنيا ولا تقعد. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نضفي وأن أن نذكي بين الناس هذا المعنى العظيم وهو الإصلاح بين الناس حتى تستقيم القلوب وتستقر الأفئدة وتطمئن الأرواح. لا راحة للقلب ولا سعادة ولا طمأنينة وهو يسعى بضغائن ومحن وأحقاد، نسأل الله العفو والعافية. ألا تعتقد فضيلة الشيخ راشد أنه كلما زاد الإيمان كلما قلت الخصومات كلما قلت المشاكل أو كلما قلت القطيعة بين الناس وقلت يعني وساد الصلح بين الناس؟ هذا صحيح، الإيمان له دور في ذلك ودور عظيم لا ينكره أحد. ولهذا يا شيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني هذا مثال حي على أن الناس إذا استجابوا لله واستجابوا لرسوله صلى الله عليه وسلم وعرفت ما لي وعرفت حقوقك علي شيخ خالد وحقوقي عليك كإخوة مسلمين وعرفنا ما لنا وما علينا، فإن الإنسان لن يعتدي على حق غيره ولن يأخذ إلا ما هو له، وتكون القلوب صافية والنفوس مستقيمة. في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه استعمل أبو بكر عمر بن الخطاب على قضاء المدينة فمكث عاما كاملا. بعد هذا العام أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقدم استقالته بالمفهوم الدارج بيننا، فقال الصديق أنت الآن تقدم تطلب الإعفاء من مشقة أو من قلة، يعني فرد عمر قال لا والله يا أمير المؤمنين والله ما تخاصم إلي رجلان منذ أن وليت القضاء. سبحان الله، عام كامل صحيح. وعمر بن الخطاب هو قاضي المدينة لم يتخاصم إليه الناس، فقال لا، قال لا يا خليفة المسلمين والله ما تخاصم عندي رجلان منذ أن وليت القضاء، ولا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب واسوه، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون فيما يختصمون لا توجد مشاكل لا توجد. وهذا الذي ذكرته أنت شيخ الآن، أن الإيمان إذا استقر في القلب فإنه يفعل ما لا يفعله غيره، ما لا تفعله الحدود، ما لا تفعله السيوف، ما لا تفعله الأسلحة، لأن الإنسان متسلح بسلاح الإيمان، يخاف الله سبحانه وتعالى، إن أراد أن يتحدث علم قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا أراد أن يمد يده علم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على بطشه، إذا أراد أن يسير علم أن الله عز وجل سيحاسبه على مسيره. إذن كما قال عمر رضي الله عنه: ففيما يتخاصمون. لكن إذا قل الإيمان وضعف الوازع الديني وضعف تقوى الله وضعف الخوف من الله وضعفت خشية الله، فإن المشاكل بين الناس تكون، لأن الإنسان إذا أصبح لا يبالي بالله عز وجل ولا يخشى ربه عز وجل ولا يعمل حسابا ولا يراقب ربه سبحانه وتعالى، وهنا تكمن المشاكل والأمور الكبيرة. ولهذا حينما يتحدث العلماء الشريعة ويتحدث المهتمون بالنواحي الأمنية، فإن الجميع يرى أن التدين هو علاج الجريمة، التدين هو الطريق إلى الإصلاح بين الناس، التدين هو الطريق إلى أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه. وبهذا أرجو أن نصل إلى ما وصل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه في عام كامل لم يتخاصم رجلان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس فقط لقوة عمر، والجميع يعرف أن عمر سيعطي الحق الذي عليه، لكن الكلمة النفيسة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له وما عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونتوقف عند هذه النقطة حتى نتواصل بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة وفي الأسبوع المقبل. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني، الداعية الإسلامي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شكرا له وشكرا لكم، ونتواصل بإذن الله تعالى في طريق الإصلاح وفي طريق الخير وعلى مائدة القرآن الكريم، الذي نسأل الله العلي القدير أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.